أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: وأما في الصور التي توجب التغيير للمعنى، فإن كان كلا النقلين باللفظ أو كلاهما بالمعنى، فالظاهر هو الأخذ بالزيادة. كان الكلام في التقسيم السادس لأقسام الغبار. قسمنا الغبار باعتبار الزيادة والتمامية في سنته ونسمه إلى تام ونزيد. قلنا إن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في تعريف الزيادة وأقسامها، وقلنا إن الزيادة إما في المثل وإما في السنة. المقام الثاني في حكم تلك الزيادة، وقلنا توجد ثلاثة أقوال: القول الأول حجية مطلق الزيادة، القول الثاني هو التفصيل فإذا كانت هناك قرينة على النقص أخذ بها وقيل للنقص، وإن لم توجد قرينة فحينئذ نقول بأصالة عدم الزيادة، القول الثالث عدم حجية مطلق الزيادة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى التحقيق في المقام، يعني ماذا يقتضي التحقيق في المقام من بين هذه الأقوال الثلاثة. الشيخ الداوري حفظه الله يطرح رأيه. خلاصة هذا الرأي وخلاصة ما مضى نفرجه إلى أن نصل إلى مربط الفرس والموضع الذي وصلنا إليه. الشيخ الداوري حفظه الله يقول: توجد حالتان. الحالة الأولى لا شك ولا ريب أن أصالة عدم الزيادة جارية فيها، وأما الحالة الثانية فلها أقسام وشقوق. في بعض الشقوق تجري أصالة عدم الزيادة، وفي البعض الآخر لا تجري أصالة عدم الزيادة. أما الحالة الأولى هي عبارة عن كون كلام المتكلم إذا صدر منه مرة واحدة من نفسه أو نقلا عن غيره. إذن الحالة الأولى إذا صدر الكلام من المتكلم مرة واحدة فقط. هذا المتكلم أما هو الناقل كالراوي عن المنصوم، وإما لا هو نفس المتكلم قال العبارة مرة واحدة. في هذه الحالة لا شك ولا ريب أن أصالة عدم الزيادة تجري في المقام. الحالة الثانية إذا صدر الكلام من المتكلم مرتين أو أكثر، سواء كان المتكلم هو الإمام عليه السلام أو ناقل كلام الإمام عليه السلام وهو الراوي. في هذه الحالة توجد عدة صور، وبالتالي نتكلم في مقامين بالنسبة إلى الحالة الثانية فيما إذا تعدد كلام المتكلم. المقام الأول إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في الحديث بين قضايا متعددة ومختلفة، كما قلنا بالنسبة إلى حديث الأضراء دار بين قضية الثمرة وقضية الشطعة وقضية سقي الماء، هنا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في عدة قضايا مختلفة ومتعددة. والمقام الثاني إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة ولكن في قضية واحدة شخصية كخصوص قضية الثمرة، إذا وردت قضية ثمرة بصيغ متعددة وصور مختلفة. شرعنا في خصوص المقام الأول، أو المقام الأول دار الأمر بين الزيادة والنقيصة عند نقل الحديث، لكن دار عند نقل الحديث دار بين قضايا مختلفة ومتعددة كما في قضية ثمرة وقضية الشبع وقضية سقي الماء. قلنا في هذا المقام الأول توجد ثلاثة حقوق أو ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الاختلاف بين القضايا لا يوجب الاختلاف في الحكم، ففي هذه الحالة نأخذ بمختلف هذه القضايا لأن الحكم لا يختلف، وهذه الصورة خارجة عن محل كلامنا لأن محل كلامنا هو فيما إذا كان الاختلاف موجبا للاختلاف في الحكم. أما إذا كانت الصيغ المختلفة والقضايا المختلفة لا تؤدي إلى حكم مختلف، نأخذ بها جميعا. الحالة الثانية، الصورة الثانية، إذا كان الاختلاف بين القضايا المتعددة يوجب الاختلاف في الحكم بنحو الإطلاق والتقييد، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. الصورة الثالثة، إذا كان الاختلاف بين القضايا المختلفة بنحو التلافي والتعارض، فحينئذ نقول إن أمكن الجمع بينها فهو، لأن الجمع أولى من الطرف. إن لم يمكن الجمع بينها حينئذ نركن إلى المرجحات. ما هي المرجحات؟ المرجحات السندية من الأخذ بالشبرة وبما وافق كتاب الله وما خالف العامة. إن لم توجد هذه المرجحات بعد السلم نقول بالتوقف أو التفاقم. واضح إن شاء الله. نحن وصلنا إلى هنا، وصلنا إلى الحالة الثانية، إذا كان الاختلاف بين القضايا المتعددة بنحو العموم والخصوص المطلق، يعني بنحو ماذا؟ بنحو الإطلاق والتقييد، فحينئذ نقول نحمل المطلق على المقيد. واضح إن شاء الله. هذا فيه بعض الشيء، ولذلك نذكر مقدمة معروفة لدينا في علم الأصول. مقعد هذه المقدمة في مبحث الوضع يقاس إن الدلالات على ثلاثة أنحاء: النحو الأول دلالة تصورية، والنحو الثاني والثالث دلالة تطبيقية. الدلالة الأولى يقال لها الدلالة التصورية، فحينما يقرع سمعك لفظا من الألفاظ تتصور معناه، فإنك تتصور معنى كتاب ومعنى حار ومعنى بارد ومعنى مسجلة ومعنى مدينة قوم بمجرد أن تقرأ تلك اللفظة سمعك وأذنيك. هذه الدلالة التصورية تخضع للوضع اللغوي، وبالتالي لا يشترط في المتكلم أن يكون قاصدا، فحتى لو سمعت تلك الكلمة من النائم في أثناء نومه، أو لا سمعت تلك الكلمة من اصطكاك حجرين، أو لا سمعت تلك الكلمة من تحت ثويل، كما لو مرت سيارة وفحص بالويل بالصرامنة، واضح أو لا؟ وسبحان الله، من تلك السورة خرج صوت كتاب، فإنك تتصور معنى الكتاب. إذن الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، وهي تستفاد ببركة الوضع اللغوي للفظة في معناها. فبمجرد أن تتصور لفظ الأسد تتصور معنى الحيوان المختلف. الدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى التي تكشف عن المراد الاستعمالي، والمراد بالمراد الاستعمالي هي إرادة استعمال المعنى عند استعمال اللفظ، إرادة إخبار المعنى عند استعمال اللفظ. مثلا لو مثلا أنت وقفت في فناء الدار وكان الجو قاربا باردا ووضعت إصبعك على جبينك وقلت ما شاء الله الجو حار، فحينئذ أنت أولا تريد إخطار معنى الحار في أذهاننا عندما تلفظت بلفظ الحار، نعم. وهكذا لو كان الجو ماذا؟ لو كان الجو حاران ووضعت على لدنك بطانية وقلت الجو اليوم ما شاء الله جدا بارد، أولا ترد إخطار معنى البارد في أذهاننا من استعمال لفظة البارد، نعم. لكن هل أنت جاهز في ذلك؟ لا، لست بجاهز. أنت ذكرت معنى البارد ولفظ البارد ولكن قصدت إخطار معنى شدة الحر في هذا الجو. وكذا العكس حينما استعملت ماذا؟ أو مثلا فلان ماذا كريم، تقول فلان البخيل في مقام التنبيه على كرمه، هذا شخص بخيل، أنت تقول ما شاء الله فلان كريم. هنا أولا تقصد إخبار معنى الكرام من استعمال لفظ الكرام، نعم. هذا يقال له ماذا؟ هنا توجد إرادة استعمالية، يعني إرادة إخبار معنى اللفظ عند استعمال اللفظ، واضح ولا؟ هذه يقال لها دلالة تصديقية أولى. لماذا تصديقية؟ لأنها تخضع إلى التصديق وإلى الاعتقاد وإلى حكم المتكلم، لذلك الدلالة التصديقية الأولى لا بد أن تصدر من لفظ له شعور، وأما النائم غير النائم ممن لا شعور له لا يتأتى في كلامه المراد الاستعمالي. الأمر الثالث، الدلالة الثالثة هي الدلالة والإرادة الجدية، يعني إرادة استعمال اللفظ في خطوط المعنى الذي وضع له جدا. مثلا حينما يكون فعلا الجو في الخارج بارد وأنت تدعن على بدنك بطانية وتقول الجو جدا بارد، أو إذا كان الجو حارا وأنت في هذه الحالة ماذا؟ تجلس تحت المكيف وتقول الجو جدا حار، أو فعلا تشير إلى حاتم الطائي وتقول كريم، وتشير إلى البخيل وتقول بخيل، فإنك أردت استعمال معنى البخل والكرم والحر والبر جدا، واضح ولا؟ هذه هذه يقال لها إرادة تصديقية ثانية، وهي التي تكشف عن المراد الاستعمالي. يعني حينما استعملت اللفظ في معناه الإرادة الاستعمالية، كان المعنى مراد لي جدا. واضح ان شاء الله ملتزمين. ومن هنا نعلم ان الإرادة الجدية قد تكون مطابقة للإرادة الاستعمالية وقد تكون مخالفة. فلو قلت ما شاء الله اليوم الجو بارد، وكان الجو فعلا بارد، تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. أردت من استعمال لفظة البرد، أردت معنى اللفظ معنى البرد، وكان هذا المراد مراد لك جدا لا هزلا، هنا تطابق المدلول التطبيق الثاني مع المدلول التطبيق الأول. وأما لا، لو كان ماذا قلت ما شاء الله اليوم الجو بارد وهو حار، هنا الإرادة الاستعمالية عبارة عن استعمال لفظة الحار في معنى الحار، لكن الإرادة الجدية هي عبارة عن استعمال لفظ الحر في معنى البرد. واضح أو لا؟ إذا اتضح هذا يتبين أنه المرتبة الأولى في الدلالة هي دلالة تصورية، أولا تتصور معنى اللفظ، والمرتبة الثانية هي الإرادة الاستعمالية، والمرتبة الثالثة هي الإرادة الجدية. على كل فعل من الأصول في الحلقة الأولى من السيد الصدر نذكر هذا الموضوع. ما دخل هذا لهذه المقدمة في بحثنا الجديد؟ دخلها هو هكذا: لو جاءتنا روايتان إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، كما لو قال المولى أكرم جيراني ثم قال لا تكرم الفاسق من جيراني، فإننا نحمل المطلق على المقيد، فيكون مفاد قول المولى أكرم كل جيراني إلا الفاسق منهم. واضح. الآن نريد أن نتكلم عن المراد الاستعمالي ثم عن المراد الجدي. أكرم كل جيراني، المراد الاستعمالي هو ماذا؟ هو عبارة عن استعمال لفظ الجيران في كل الجيران من دون تخفيفا، هذا هو المراد الاستعمالي. لكن المراد الجدي والمقصود جدا ليس هو جميع الجيران، وإنما خصوص العدول من الجيران دون الفاسق منهم. من أين عرفنا هذا المراد الجدي؟ من خلال المقيد لا تكرم الفاسق من جيراني. واضح ولا؟ نأتي الآن إلى مثالنا: لا ضرر ولا ضرار، رواية مطلقة. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، رواية مقيدة. لا ضرر ولا ضرار، المراد الجدي المراد الاستعمالي ماذا؟ أنه لا يوجد حكم ضرري مطلقا من دون التقييد بالإسلام. ما هو المراد الجدي؟ لا ضرر ولا ضرار ولا يوجد حكم ضرري في خصوص الإسلام. من أين قيدنا بخصوص الإسلام؟ قيدنا المراد الجدي ببركة ورود المقيد. إذن المقيد يعني الخاص يدل على أن المطلق وإن جاء به عاما في مرحلة المدلول الاستعمالي، لكن يقصد به المقيد في خطوط المدلول الجدي. واضح ولا؟ هكذا تقول مثلا أكرم العلماء، هذا مطلق المراد الاستعمالي، أردت استعمال العلماء في كل العلماء. لو جاءت عبارة أخرى: لا تكرم النحويين من العلماء، فيصير المراد الجدي من تلك الكلمة المطلقة أكرم العلماء، أكرم العلماء ما عدا النحويين منهم، أي ما عدا النحويين لم ترد في المراد الاستعمالي، لكنها مأخوذة المراد الجدي. واضح إن شاء الله. ماذا بين هذا؟ نقوله بالله المستعان. بالنسبة إذا صار التعارض والتنافي بين الصياغ والصور بنحو التعارض بنحو العموم والخصوص، يعني بنحو المطلق والمقيد، نحمل المطلق على المقيد، فيكون المطلق وإن كان مرادا استعماليا بنحو العموم، لكن بنحو المراد الجدي لا يراد العموم وإنما أريد خصوص البيت. واضح ولا؟ نقرأ هذا المبدع. لكن لا يجب عنك أصل المطلق، أصل المطلق إما أن يرد بكلام في كلام واحد، وإما في قضايا متعددة. واضح ولا؟ إما أن يصدر الكلام مرة واحدة، وإما أن يصدر الكلام مرات متعددة. الكلام إذا صدر مرة واحدة فذلك تجري فيه أصالة علم الزيادة إذا فكرنا في أن في شيء لا. وأما إذا صدر الكلام مرات متعددة الكلام في مقامين. المقام الأول إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في قضايا متعددة. المقام الثاني إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في قضية شخصية واحدة. شرعنا الآن في المقام الأول وهو إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في قضايا متعددة في قضية ثمرة والشبع وسقي الماء. هنا توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت التنامي بين القضايا لا يوجب الاختلاف في الحكم، نأخذ بمحدد القضايا. حالة ثانية إذا كان التنافي بين القضايا يوجب الاختلاف في الحكم بنحو العموم والخصوص، سنحمل في هذه الحالة المطلق على المقيد. الحالة الثالثة إذا كان التنافي بين القضايا واضح ولا يوجب التنافي بينها بنحو التعارض والتنافي، حينئذ إذا أمكن الجمع يخرجه، إن لم يمكن الجمع نأخذ بالمرجحات السلمية الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة. هذا تمام الكلام في ايه؟ في المقام الاول الاختلاف في قضايا متعددة، وهذا ما يجب يفرق. قلنا ان الرواية منقولة باللفظ او بالمعنى، ثم نتكلم في المقام الثاني الاختلاف في ماذا؟ في قضية الشخصية الواحدة. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا الكلام. قال واما في الصور، خلنا ناخذ من البدايه شويه، ان الدوران بين الزياده والنقيصه، هنا المفروض عنوان جانبي، خلنا نخلي عناوين جانبيه على اساس نفارق المقام. هذه ان الدوران المفروض يقول الكلام في مقامين، ان الدوران بين الزياده والنقيصه عند نقل الحديث تاره تكون المفروض يقول المقام الاول أن يكون بين قضايا متعددة ومختلفة كما في قضية ثمرة، هذه قضية مع قضية الشفعة مثلا هذه ثانية، وقضية سقي الماء مثلا هذه ثالثة. الآن يقول والمقام الثاني تارة تكون في قضية شخصية يعني واحدة كالأخبار الواردة في قضية ثمرة فقط. الآن المفروض يقول المقام الأول وفيه ثلاث حالات، مفروض هكذا يقول المقام الأول وفيه ثلاث حالات. قال وعلى كلا التقديرين، يعني ماذا التقديرين؟ أن يكون الدورة بين قضايا متعددة أو بين أو في قضية واحدة شخصية. فتارة يكون نقل الرواية بالألفاظ وأخرى يكون النقل بالمعنى. وعلى جميع التقادير، يعني سواء كان النقل باللفظ أو بالمعنى. الآن الحالة الأولى فتارة، الآن أولا يذكر الحالات الثلاث ثم يذكر حكم الحالات الثلاث. الآن يقول أولا بيان الحالات الثلاث، ثانيا بيان حكم الحالات الثلاث. أولا بيان الحالات الثلاث، فتارة لا تكون الزيادة مغيرة للمعنى ولا توجد الزيادة الاختلاف في الحكم، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية وتارة توجد يعني زيادة الاختلاف بنحو من الإطلاق والتقييد. الحالة الثالثة وثالثة توجبه يعني وثالثة توجب الزيادة الاختلاف بنحو التنافي والتعارض. هذا أولا بيان حالات السلف. الآن يقول ثانيا بيان حكم الحالات السلف. الآن يشوف بيان حكم كل حالة من الحالات السلف. واضح المغرب إن شاء الله. يقول والأمر يعني والحكم والأمر في الصور التي لاحظ العبارة هكذا لا يوجب الاختلاف التغيير. درس سيوصل الموضوع بالريف واو توجب التغيير مو لازم الريف واو يمكن هكذا تقرأ العبارة وهذا الظاهر منها. والأمر في الصور التي لا يوجب الاختلاف الاختلاف لا يوجب ماذا التغيير. الاختلاف فاعل والتغيير مفعول به. الصور التي لا يوجب الاختلاف التغيير في الحكم والمعنى الامر واضح. شوف والامر هذا مبتدا واضح خبر. الامر واضح في اين؟ في الصور التي لا يوجب الاختلاف التغيير في الحكم. ما هو الامر واضح؟ ما هو الحكم؟ ان ناخذ بماذا؟ ناخذ بالزياده وناخذ بجميع هذه الصور لانها لا توجب الاختلاف في الحكم. وهي يعني الصور لأن قال والأمر في الصور وهي يعني الصور خارجة عن محل الكلام. لماذا؟ لأن محل الكلام هو الزيادة الموجبة لاختلاف الحكم. وأما الزيادة التي لا توجب الاختلاف في الحكم فليس محل كلامنا في بحثها. واضح. هذا تمام الكلام في حكم الحالة الأولى. الآن مطلوب عنوان جانبي حكم الحالة الثانية حكم التنافي بنحو الإطلاق والتقييد. وأما في الصور التي توجب التغيير للمعنى فإن كان كلا النقلين باللفظ أو كلاهما كلا النقلين بالمعنى فالظاهر هو الأخذ بالزيادة إذا كانت الزيادة توجب التقييد. كيف توجب التقييد؟ لا ضرر ولا ضرار هذه نقيصة على مؤمن هذه زيادة. الأخذ بالزيادة على مؤمن يوجب تقييد لا ضرر ولا ضرار. نقيد لا ضرر ولا ضرار بخصوص على من؟ على المؤمن دون على الكافر. واضح. لعدم التنافي بينها يعني بين الزيادة على مؤمن أو في الإسلام وبين المطلقين لا ضرر ولا ضرار عرفا يعني لا يوجد تنافي بينها بين الزيادة وهي المقيد وبين المطلق عرفا لأن العرف يرى إمكانية الجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد. واضح إن شاء الله. فنأخذ فيما معنا الجمع أولى من الطرح. يقول هكذا وكذلك وكذلك يعني ماذا؟ الظاهر هو الأخذ بالزيادة وكذلك تعود على قوله فالظاهر هو الأخذ بالزيادة إذا كانت النقيصة توجب التقييد فإنه يؤخذ بالزيادة أيضا. كيف النقيصة توجب التقييد؟ أيضا أحيانا النقيصة فيها تقييد. لو جاءتنا رواية هكذا لا ضرر ولا ضرار على مؤمنين هذه مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة على مؤمن. وفي رواية أخرى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هنا الرواية الثانية لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام. هذه هي الزيادة. هذه الزيادة تقيد النقيصة التي فيها تقييد. النقيصة ما هي؟ لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. الزيادة ما هي؟ لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام. هذه الزيادة في الإسلام تقيد النقيصة. هذه النقيصة التي هي أيضا مقيدة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. فيصير المجموع لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في الإسلام. ما المعنى؟ حتى لو النقيصة مقيدة فإن الزيادة فيها شيء إضافي على هذه النقيصة المقيدة. لذلك يقول وكذلك يعني الظاهر الأخذ بالزيادة إذا كانت النقيصة توجب التقييد فإنه يؤخذ بالزيادة أيضا لتأييد الحكم لعدم قيد الحكم لا ضرر ولا ضرار على مؤمن هذا الحكم قيد في الإسلام لعدم التنافي بين الإطلاق والتقييد. المفروض أخلي فاصلة. إذ التقييد قرينة يعني قرينة العرفية إذ التقييد قرينة على إرادة الإطلاق هي لعل عبارة ساقطة. المفروض يقول إذ التقييد قرينة عرفية على إرادة التقييد من الإطلاق مو على إرادة الإطلاق. من قال لك إرادة الإطلاق؟ لو عندنا لا ضرر ولا ضرار هذا مطلق. وعندنا رواية ثانية لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام هذه مقيد. فإن هذا التقييد في الإسلام قرين على إرادة نفس هذا التقييد من المطلق من قولنا لا ضرر ولا ضرار. واضح ولا؟ أكرم العلماء هذا مطلق. لا تكرم الفاسق هذا مقيد. فإن هذا المقيد لا تكرم الفاسق قرينة على إرادة خصوص المقيد يعني خصوص العلماء العدول غير الفاسقين من المطلق أكرم العلماء. واضح ولا؟ المطلق ليس قرينة على إرادة المقيد ليس قرينة على إرادة الإطلاق. المقيد قرينة على إرادة التقييد من اللفظ المطلق. التقييد يقول المقيد ماذا يقول؟ يقول المراد الاستعمالي للمطلق مطلق لكن المراد الجدي للمطلق هو المقيد. واضح العبارة أو لا؟ يقول هكذا أكرم العلماء المراد الاستعمالي كل العلماء لكن المراد الجدي ليس كل العلماء. المراد الجدي كل العلماء إلا المستعار. من وين عرفنا هذا المراد الجدي؟ من الخطاب المقيد. واضح ولا؟ لاحظ العبارة هاي ذكر العبارة الكفاية والمكاسب. يقول والتقييد مثل شنو؟ مثلا في الإسلام إذ التقييد قرينة عرفية على إرادة الإطلاق غلط مو على إرادة الإطلاق يعني على إرادة التقييد من الإطلاق. واضح ولا؟ يعني في الإسلام هذا المقيد قرينة على إرادة لا ضرر ولا ضرر في الإسلام من قولنا لا ضرر ولا ضرار. يقول قرينة عرفية على إرادة التقييد من الإطلاق عن وين الإرادة في المراد الجدي لا على المراد الاستعمالي يعني لا في المراد الاستعمالي. نحن نريد التقييد في خصوص المراد الجدي ولا نريد التقييد في المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي مطلق والمراد الجدي مقيد. المراد الاستعمالي لا ضرر ولا ضرار. المراد الجدي لا ضرر ولا ضرار على مؤمن او لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. واصل العبارة ان شاء الله. واضح. وعرفنا بعض المعنى المراد الجدي والمراد الاستعمالي. المراد الجدي ارادة المعنى المنتبه الى الذهن من اللفظ جدا. وأما المراد الاستعمالي قصد المعنى الوضعي عند استعمال اللفظ. الآن الفقرة الثالثة عنوان جانبي حكم التنافي بنحو التعارض هذه الحالة الثالثة. وأما إذا كان يعني الاختلاف موجبا للتنافي والتعارض فحكمه حكم هذا التنافي واضح أيضا لأنه يدخل في باب التعارض. فإن أمكن الجمع فهو يعني سيحول للجمع لأن الجمع أولى من الطرف وإلا إن لم يمكن الجمع فلا بد من مناقبة المرجحات السندية من الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة على نحو الترتيب. أولا الشهرة إن لم تكن موافقة الكتاب إن لم تكن مخالفة العامة. هذا خذ هذا يعني خذ هذا الحكم في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ لا تنسى الدوران بين الزيادة والنقص عند نقل الحديث بين قضايا متعددة ومختلفة لا في قضية واحدة. هنا لا فرق بين كون النقل بالمعنى وكون النقل باللفظ. لماذا؟ لأن حسية الخبر يشمل الخبر المنقول باللفظ والمنقول بالمعنى. ما هو الدليل على ذلك أن حسية الخبر تشمل قول الإمام عليه السلام لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا وما يؤديه الثقات عن العلم إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالمعنى. والإمام يقول لا عذر يعني أنت مو معذور أن تشكك فيما ينقلونه إليكم عنا. واضح. ولذلك يقول هذا ولا فرق في ذلك كله بين كون النقل باللفظ او بالمعنى فان حجيه اخبار الاحاديث هنا ايضا عباره ركيكه الموضوع يقول فان حجيه الاخبار بذلك ولا فان حجيه الاخبار والاحاديث كامله لكلا القسمين يعني النقل باللفظ والنقل بالمعنى. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول وقوله عليه السلام لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا اعتقادنا كما يشمل نقل الروايه بالالفاظ كذلك يشمل نقل الروايه بالمعنى وكذلك سائر الادله غير هذه الروايه الداله على حجيه الخبر كما تشمل الخبر المنقول باللفظ الخبر المنقول بالمعنى. يقول هذا اذا كان في قضايا مختلفه يعني ماذا الاسم كان ما هو هذا اذا كان الدوران بين الزياده والنقيصه عند نقل الحديث في قضايا مختلفه يعني هذا تمام الكلام للمقام الاول الاختلاف في عده قضايا قضيه سمعه واحد ثقيل ما اثنين ثمره ثلاثه الان عنوان جانبي المقام الثاني اذا كان الاختلاف في قضيه الحكميه هنا ذهب المشهور الى ماذا ظاهر المشهور انه هذا المورد القضيه الشخصيه من المسلمات انه تجري فيه اصاله عدم الزياده كيف قالوا لان عندنا ظاهر وعندنا نص واذا اختلف الظاهر والنص ايهما المقدم الظاهر النص لو عندنا صراحه وعندنا ظهور ايهما المقدم الصراحه او الظهور الصراحه لاحظ الان من قال بالزيادة فإنه يصرح بثبوت الكلام المتكلم يصرح ينص على أن المتكلم قد قال ومن جاء للنقيصة ظاهر كلامه أن المتكلم لم يقل الإر والرواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ينص على أن النبي قال في الإسلام ومن قال لا ضرر ولا ضرار سكت ظاهر كلامه أن النبي لم يقل في الإسلام فيحمل الظاهر وهو النقيصة على الصحيح وهو ماذا وهو في الإسلام أو على مؤمن فندري أصالة عدم الزيادة لكن الشيخ الدوري حفظه الله يقول الصحيح هو التفصيل هنا أيضا عندنا حالتان الحالة الأولى إذا كان احتمال الزيادة راجحا والحالة الثانية إذا كان احتمال الزيادة مرجوحا والحالة الثالثة إذا كان احتمال الزيادة متساويا لاحتمال النقيصة ثلاث حالات متى تجري أصالة عدم الزيادة أما إذا كان احتمال الزيادة راجح نأخذ بالزيادة إذا كان احتمال الزيادة مرجوح ما نأخذ بالزيادة نأخذ بالنقيصة إذا كان احتمال الزيادة مساويا لاحتمال النقيصة في ظرف التساوي والتشكيك نجري أصالة عدم الزيادة واضح ولا يعني بنسبة قضية الثمرة الواحدة في النبي لا ضرر ولا ضرار على مسلم على مؤمن ورواية من دون على مؤمن دار الأمر بينهما في هذه الحالة إما أن قرينة ترجح أن النبي قال على مؤمن نأخذ بها قرينة ترجح أن النبي لم يقل على مؤمن نقول لا ضرر ولا ضرر لا عندنا لا قرينة على الزيادة ولا قرينة على النقيصة شككنا في هذه الزيادة الأصل عدم الزيادة فنقول النبي قد قالها واضح هذا لب المطلب لكن عبارة الشيخ أيضا مشوشة من وجهها مكرم هذا المقدام الرياي. المقام الثاني هو يقول وأما إذا كان في قضية شخصية عمده وأما إذا كان يمكن الدوران بين الزيادة والنقص فنبدأ مثل الحديث في قضية شخصية وعمدة الكلام فيه أنه وإن كان ظاهر جماعة دعوة الإجماع والتفاعلهم هذه الدعوة التي هي الدليل الثالث على القول الأول حجية مطلق الله حول دعوة الإجماع والتسالم على تقديم أصالة عدم الزيادة وقد يقال في وجه ذلك وجه الإجماع والتسالم وتقديم أصالة عدم الزيادة أن الزيادة كالتصريح من المتكلم بالثبوت فإذا هو تصريح ونصب في بالثبوت يعني بثبوت الزيادة بخلاف النقيصة فإنها كالظهور في عدمها يعني في عدم الزيادة ظهورها خلي تصريح وظهور صفحتهم خاصة فيحمل الظاهر وهو ماذا النقيصة على الناس ما هو الناس الزيادة على النص أو الأظهر له زيادة وتلك قاعدة يعني تقدير حمل الظاهر على النص أو الأظهر تلك قاعدة تسالم عليها الأصحاب واتفق عليها العقلاء ولكن يقول بالتفصيل هنا ماذا إذن حالتين الحالة الأولى يقول ولكن القدر المتيقن منها يعني من تقديم أصالة عدم الزيادة ما هو القدر المتيقن؟ لاحظ ما إذا كان أصل ثبوت الزيادة مفرزا هذا الحالة الأولى وهذا كلام الشيخ بتأمل لماذا؟ لأننا إذا أحرزنا ثبوت الزيادة لا نحتاج إلى إثبات الزيادة لأصالة عدم الزيادة إذا حرزنا قطعنا وطمأنينا ما نحتاج إلى الأصالة الأصالة تجري في أي ظرف فظرف الشك أصالة كل أصالة تجري في أي ظرف أصالة الحقيقة إذا شكينا الاستعمال حقيقي أو مجازي نقول الأصل أن يكون الاستعمال حقيقي الأصالة تجري في ظرف الشك إذا سكننا هنا أن هنا هذا زائد أو ناقص الأصل عدم الزيادة أما إذا أحرزنا وجود الزيادة ما نتمسك يا مولانا بماذا لأصالة عدم الزيادة ولذلك نصلح عبارة الشيخ هنا نقول هكذا ولكن القدر المتيقن منها يعني تقديم أصالة عدم الزيادة ما إذا كان أصل ثبوت الزيادة راجح ما كان أصل ثبوت الزيادة ماذا ما كان أصل ثبوت الزيادة راجحا مو محرزا إذا أحرزنا من أصل الإحرام لكن إذا راجح فإن أصالة عدم الزيادة تدعم الرجحان هذه الحالة الأولى حالة ثانية وأما إذا كان مشكوكا يعني وأما إذا كان أصل ثبوت الزيادة مشكوكا الأدق ما يقول مشكوكا الأدق أن يكون ماذا مرجوحا والدليل الآن بالتمثيل بيننا يعني مو مشكوك مرجوح يعني احتمال النقيصة ماذا راح يقول وأما إذا كان مشكوكا المفروض يقول مرجوحا كما إذا كان ناقل الزيادة واحدا وناقل النقيصة متعددا فإذا ناقل النقيصة راجع وناقل ماذا الزيادة مرجوح فأصل وجود الزيادة مشكوك فيه وحينئذ يكون ناقل الزيادة واحد وناقل النقيصة متعدد فتقديم أصالة الزيادة مشكل المفروض يقول فتقديم أصالة عدم الزيادة مشكل الخلاصة والزبدة في موردين نستشكل في جريان أصالة عدم الزيادة وفيما عداهما نتمسك إلى لاحظ قال والمتحصل أنه لا بد في صورتين هما أيضا العبارة من أصل يقول والمتحصل أنه لا بد هنا نضيف كلام لا بد من الاستفتاء في تقديم أصالة عدم الزيادة نكمل العبارة في صورتين وهما الصورة الأولى ما إذا كانت القضية الشخصية نضيف إليها وكان احتمال الزيادة مرجوحا سواء كان النقل باللفظ أو بالمعنى في هذه الحالة ما نقدم أصالة عدم الزيادة كما نقارن إذا كانت القضية شخصية الثانية ما إذا كانت الزيادة موجبا لتغيير المعنى والتنافي نقيد لها عبارة نقول والتنافي بنحو التعارض فلا بد من التوقف وملاحظة المرجحات. أيضا العبارة نعم تضيفون هذه العبارة اللي أنا أضفتها. وأما في بقية الصور كما إذا كانت القضايا متعددة أو لم تكن الزيادة موجبا لتغيير المعنى فأصالة وعدم الزيادة جارية. واضح الكلام هنا ملتزمين. يعني هو الآن إذا كانت قضايا متعددة شرحنا أنه نحن للعام على الخاص أو إذا تعارض من أحوال الاستقرار واضح أو لا، أو إذا ما في تنافي، إذا ما في تنافي في الحكم ناخذ بالزيادة، إذا بين مطلق ومقيد نحن للمطلق عن المقيد كان حالة ناخذ. أما إذا كان التعارض مستقر ولا يمكن الجمع أو قضية شخصية فلا ندري وصارت عدم الزيادة. هذا تمام الكلام في التقسيم السادس، ختمناه بحمد الله عز وجل. التقسيم السابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.